بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال الحديث في أوائل كتاب الصلاة. شرعنا فيه وذكرنا تعريفه، تعريف الصلاة في اللغة والاصطلاح، وقلنا عرفها الشارح بقوله هي الدعاء، قيدها بعضهم بخير. وأما في الشرع كما سبق أنها حقيقة شرعية، يعني لفظ الصلاة حقيقة شرعية، بمعنى أنها إذا أطلقت في لفظ الشرع ورتب عليها حكما شرعيا حينئذ تصرف إلى المعنى الذي ورد في لسان الشرع، وهذا حكم سائر الألفاظ أو الحقائق الشرعية. إذا جاء لفظ الصوم فالأصل فيه أنه يحمل على المعنى الشرعي دون المعنى اللغوي، وإذا جاء لفظ الصلاة فالأصل فيه أنها تحمل على المعنى الشرعي دون المعنى اللغوي. وقد يأتي أو لفظ الصلاة في كتاب تارة يراد به المعنى اللغوي وتارة يراد به المعنى الشرعي. وذكر فقهاء عدة تعاريف للصلاة، وهي في الحقيقة لا تحتاج إلى تعريف، لأن الصلاة واضحة بينة، وإنما الذي يحتاج إلى تعريف هو الذي يكون في تصوره لبس. وإن في الأصل أنه يقال الصلاة هي أن تكبر، تقول الله أكبر، ثم تصف الصلاة كلها من أولها إلى آخرها، هذه حقيقة الصلاة. وأما اختصارها بقول مقوال وأفعال مخصوصة أو أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بتكبير مختتمة بالتسليم، هذا يرد عليه بعض الإرادات، ولذلك نقول الأولى ترك التعريف، لأن المسلم الذي نشأ في بلاد الإسلام لا تغيب عنه الصلاة، فإنها من المعلوم من الدين بالضرورة، حينئذ لا يستفصل عن حقيقة الصلاة، وإنما يستفصل عن ماذا؟ عن بعض ما يرد بالصلاة، هل هذا ركن أم لا؟ هل هذا شرط أم لا؟ هل هذا واجب أم لا؟ هل فوات الشرط يترتب عليه شيء أم لا؟ وهكذا في الركن والواجب، وهذا لا يذكرونه في التعاريف، وإنما يبهمون، يقول أقوال وأفعال. ما هي هذه الأقوال؟ هل كنا على مرتبة واحدة؟ تكبيرة الإحرام هذه قول وهي ركن، والتكبيرات تكبيرة الانتقال هذه أقوال وهي واجبات على قولي، وقيل إنها سنة كما سيأتي في محله. حينئذ تفاوتت هذه الأقوال، وكذلك الأفعال، منها ما هو فرض ركن تفوت الصلاة بفواته، ومنها ما هو واجب كتشهد الأول مثلا. فحينئذ صار اللفظ مجملا، أقوال هذا مجمل، وأفعال هذا مجمل، وقوله مخصوصة أو معلومة قد زادوا الإبهام إبهاما والإجمال إجمالا، حينئذ نحتاج إلى استفصال. ويجيبون عن مثل هذه المواقف والمواضع، يقولون بأن الإحالة هنا على الموقف، إحالة هنا على الموقف، ومن هو الموقف؟ هو الشارح، يعني يقول لك أقوال وأفعال مخصوصة أو معلومة، من الذي يبين لك هذه الأقوال ومن الذي يبين لك هذه الأفعال؟ هو الموقف وهو الشارح، حينئذ صار فيه إجمال وصار فيه إبهام. وقوله مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، قلنا هذا بيان لابتدائها، وإنما يكون بقول ويكون مختوما بقول، وهذا قد لا يكون فيه فائدة إلا إذا قيل بأنه أخرج به سجود التلاوة وسجود الشكر، فإنه لا يشرع فيهما تكبير ولا تسليم على الصحيح فيهما كما سيأتي في محله. إذن قال المصنف كتاب الصلاة، وعرفنا حقيقة الصلاة لغة وشرعا. قال رحمه الله تجب على كل مسلم مكلف. قوله تجب ضمير هنا يعود إلى الصلاة، والصلاة في الكتاب هنا كتاب الصلاة مضاف إليه، واختلف النحاة في صحة إرجاع الضمير على المضاف إليه، كثير منهم لا يرون جوازه، والصواب أنه جائز. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، فابتغوا عند الله، ثم قال واعبدوه، عند الله لفظ الجلال هذا مضاف إليه، ثم قال فاعبدوه أو فاعبدوه، حينئذ أرجع الضمير إلى المضاف إليه، فإذا جاء في الشرع في القرآن حينئذ صار جائزا جوازا مطلقا، ولا يقال بأنه شاذ البت، ولا يقال بأنه لا يجوز. إذا ورد الشيء في القرآن فالأصل أنه في أعلى درجات الفصاحة فيحال عليه، وقواعد النحاة والصرفيين تكون تابعة للفظ القرآن، شاءوا أم أبوا، وكذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما تواتر عنه أو فيما ورد عن الآحاد أيضا يعتبر حجة رضي النحاة أم لم يرضي. لماذا؟ لأنهم ينازعون في مسألة صحة الاحتجاج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات قواعد الصواب، وإن كان جمهورهم على المنع صواب أنه يجوز، نقول يجوز أن تقعد القواعد بناء على ماذا؟ على ما ورد من السنة النبوية، لأن الأصل فيما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لفظه، هذا هو الأصل أنه لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وإن رووا أو رأوا جوازه الرواية بالمعنى هذا لا يخل به هذا الأصل. ثم إذا دل الدليل على أنه من تصرف الرواة أو نحوهم حينئذ يحال على ما كان على خلاف الأصل، ولا يجعل الأصل أنه لا يحتج بالحديث مطلقا، وهذا يذكره كثير من النحاة. لذلك ابن مالك رحمه الله كثيرا ما يورد على قواعد وتأصيل القواعد، وسار على نهج ابن هشام أيضا رحمه الله، كثيرا ما يؤصل القواعد ويستشهد لها بالآيات والأحاديث، ولذلك كثرت الأمثلة بالقرآن والأحاديث في كتب هذين الرجلين، ومن عداهما من النحاة فلا، وإنما يؤصلون على ما سمع من لسان العرب. إذن قوله تجب، نقول الضمير يعود على المضاف إليه، وهو جائز ولا إشكال فيه لوروده في القرآن في عدة مواضع، ولو خالف فيه النحاة، لأنهم يقولون المضاف إليه كالجزء من المضاف، إذا قيل زيد هو أعدت الضمير على لفظ زيد كله، لو أعدته على الزاي من زيد صح؟ لا يصح. لو أعدته على الياء من زيد قالوا لا يصح، على الدال من زيد قالوا لا يصح، قالوا المضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة، فكما أنه لا يصح عود الضمير على الدال من زيد وهو كلمة واحدة حقيقة، كذلك لا يجوز عود الضمير على ما هو في قوة الكلمة. على كل نقاش مع النحاة يطول في هذا الموضع، والصواب ما ذكرته. تجب هذا قلنا فعل مضارع، وأنث هنا وجوبا. لماذا؟ لأن مرجع الضمير يعود على صلاة وهي مؤنث، مجازي تأنيث وحقيقي التأنيث مجاز التأنيث، وإذا عاد الضمير على مؤنث مطلقا سواء كان مجازي التأنيث أو حقيقي التأنيث وجب التأنيث. الشمس طلعت، طلع الشمس، طلعت الشمس، يجوز فيها الوجهان، طلع بدون تاء، طلع الشمس، والشمس هذا كالصلاة مؤنث تأنيث مجازي، فيجوز فيه إسقاط التاء ويجوز فيه التأنيث، والأرجح هو ما هو؟ الأرجح التأنيث، لأنه الأصل، فطلعت الشمس أرجح من طلع الشمس مع جواز الوجهين. قد جاءكم بينة، جاءتكم موعظة، جاء في القرآن هذا وذاك، جاءكم بينة، بينة هذا مؤنث تأنيث مجاز، ولم تأتي التاء معه، قال جاءكم بينة، وجاء في موضع آخر جاءتكم بينة وجاءتكم موعظة من ربكم، حينئذ أنث وترك التأنيث، فيجوز فيه الوجهان وإن كان التأنيث أرجح من تركه. وهنا تقدم المجاز التأنيث، وحينئذ وجب التأنيث بخلاف المسألة الأولى فيما إذا تأخر، فالشمس طلعت واجب التأنيث، طلع الشمس هذا جائز، جائز التأنيث، فرق بين المسألتين. هنا تجب ولم يقل يجب، لماذا؟ لكون الصلاة متقدم على الضمير، وعاد الضمير على متقدم، فحينئذ وجب التأنيث. قال تجب الصلاة، قلنا الصلاة هذه ألفه للجنس، ولذلك تشمل نوعين، صلاة التطوع وصلاة الفرض، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ إذا قلتم نعم يعني لا، لم نذكر هذا، إن قلتم بلى يعني ذكرنا هذا. الصلاة قلنا قسمان، وهذا محل وفاق بين فقهاء، فرض وهو ما كان تاركه عاصيا متعمدا عاصيا يسمى عاصيا كالصلوات الخمس، هذا محل وفاق بين أهل العلم. والنوع الثاني تطوع، وهو ما كان تاركه عمدا لا يسمى عاصيا، لا يكون عاصيا، لو تعمد ترك صلاة الضحى لا يعصي، كذلك الوتر، كذلك الرواتب، لا نسميه عاصيا ولا نرتب عليه الإثم، وإن قيل بأنه لو ترك كل المندوبات يكون قد وقع في المكروه، وهذا محل نزاع أيضا بين أهل العلم. الصواب أنه يقال أنه وقع في خلاف الأولى، ولا نقول بأنه وقع في المكروه ولو ترك كل المندوبات. إذن قوله كتاب الصلاة، الصلاة هذا جنس يشمل الصلوات مفروضات الواجبة ويشمل المندوبات. قال تجب، الضمير يعود على الصلاة، هل يفهم بأن كل الصلاة واجبة، أو أنه أراد أن يبين حقيقة نوع من نوعي الصلاة؟ الثاني، لأننا إذا قلنا كتاب الصلاة تجب أي الصلاة، إذن كل الصلاة واجبة، وليس هذا بمراد، لأنه سيقول باب صلاة التطوع، فدل على أنه أراد بهذا الضمير مرجعه صلاة بعض أفراد الصلاة، حينئذ نقول عاد الضمير على بعض أفراد المرجع الذي رجع عليه لفظ الضمير. فالصلاة هذا لفظ هو مرجع الضمير، وهو جنس يشمل نوعين، والجنس ضابطه مع عم اثنين فصاعد، حينئذ عاد على بعض أفراده، وهذا محل نزاع أيضا. الصواب الجواز، صواب الجواز أنه يعود على بعض أفراد المرجع، ويسميه بيانيون بأنه استخدام إذا عاد على بعض أفراد المرجع. هنا قال تجب، إذن لابد أن نعين بأن الضمير قد رجع إلى نوع واحد من نوعي الصلاة، وهو الصلوات المكتوبات الخمس، ولذلك قدر المصنف تجب الخمس. شارح قدر ضمير مرجع الضمير فقال تجب الخمس، لماذا؟ لأن مرجع الضمير الأصل أن يكون عاما يرجع على كل أنواع الصلاة، ولكن المراد هو بعض أفرادها، فلذلك قدر الخمس فقال تجب الخمس. تجب هذا فعل مضارع من وجب، وهو حكم شرعي تكليفي، وهو مجمع على ثبوته، ثم أحكام شرعية تكليفية مجمع عليها، وهما الحرام والوجوب، هذان الحكمان مجمع عليهما بين الفقهاء والأصوليين. وثم ثلاثة أحكام مختلف فيها، هل هي أحكام تكليفية أم لا، وهي الكراهة والندب والإباحة. كراهة والندب والإباحة هي أحكام شرعية ولا شك، ولكن هل هي أحكام تكليفية أم لا، هذا محل النزاع. ففرق بين أن يقال في الشيء هل هو حكم شرعي أم حكم تكليفي. فالإباحة مثلا صواب أنها حكم شرعي لا حكم تكليفي، والصواب في الندب والكراهة أنهما حكمان تكليفيان، فيلزم منه أنه حكم شرعي. إذن كل حكم تكليفي حكم شرعي ولا عكس. ينفرد ولا عكس هذا بقولنا الإباحة، على قوله الإباحة هل هي حكم تكليفي، بعض يرى أنها من الأحكام التكليفية، صواب أنها ليست منها، فعينئذ انفردت بكونها حكما شرعيا ولا يصدق عليها أنها حكم تكليفي، لأن التكليف فيه إلزام أو طلب على قولي، والإباحة ليس فيها إلزام ولا طلب، فانتفى حقيقة التكليف، حينئذ انتفى الاسم. إذا انتفى حقيقة الشيء انتفى الاسم، حينئذ لا يسمى أو لا تسمى الإباحة بأنها حكم تكليفي. إذا تجب نقول هذا حكم شرعي مأخوذ من الوجوب، والوجوب لغة السقوط واللزوم، ومنه قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها أي سقطت، ولذلك يعبر عنه بالسقوط، ولذلك جاء أيضا فإذا وجب فلا تبكين باكية، فلا تبكين وجب يعني مات سقط، فلا تبكين باكية أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجب، فهذا معنى ماذا؟ الوجوب في اللغة بمعنى السقوط، ويرد بمعنى الثبوت أسألك موجبات رحمته أي الكلمات المثبتة للرحمة، حينئذ يفسر الوجوب في اللغة بهذه المعاني الثلاث، السقوط والنزول والثبوت. وعليه يحمل ألفاظ الشرع على المعنى اللغوي في الأصل، هذه قاعدة يتنبه لها طالب العلم، الألفاظ التي صلح الفقهاء أو الأصوليون عليها فحينئذ يجعل من قبيل الأحكام العرفية، هذا في الأصل. ثم إذا جاء لفظ في الشرع سواء كان في الكتاب أو في السنة فلا يحمل على المعنى الاصطلاحي ابتداء، وإنما ينظر فيه في المعنى اللغوي أولا، لأن المعنى الاصطلاحي ليس هو حقيقة شرعية، حيث كذلك ليس هو حقيقة شرعية. إذا قلنا بأنه حقيقة شرعية حينئذ لازم أن يكون كلما ورد لفظ الوجوب في لسان الشرع في الشرع الوحيين الكتاب والسنة أنه يحمل على هذا المعنى، لكن هذا خطأ ليس بصواب. ولذلك لما طبقت هذه القاعدة بأن فسر كل لفظ في الكتاب والسنة بالاصطلاحات المتأخرة عند الفقهاء أو عند الأصوليين وقعنا في لبس. غسل الجمعة واجب على كل محتلم، قالوا هذا واجب، والواجب ما أمر به الشارع أمرا جازما. نقول لا، ليس كذلك، بل المراد هنا بقوله غسل الجمعة واجب أي ثابت على الأصل، ولم يفسره به بالوجوب. ولذلك نقول الصواب فيه أنه سنة مؤكدة كما يأتي في محله. كذلك جاء في حديث الإمام إذا سلم قال فقضوا إذا أقيمت الصلاة فما أدركتم فأتموا وما فاتكم فقضوا، جاء الأمر به بالقضاء. ما المراد بالقضاء؟ قضاء له معنى لغوي وله معنى الصلاح. معنى اللغوي هو التمام، وإتمام الشيء يسمى قضاء. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، يعني ذكر الله لا يكون إلا عند المقضيات، أو يكون فإذا أتممتم الصلاة فاذكروا الله، المعنى اللغوي أو الاصطلاحي، لأن المعنى الاصطلاحي هو فعل العبادة كلها خارج الوقت. وهنا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، متى؟ عند المقضيات دون الموادات، إذا حملناه على المعنى الاصطلاح. لكن نقول هنا المراد به المعنى اللغوي. فقضاهن سبع سماوات، أتممهن سبع سماوات. إذا جاء في الحديث وما فاتكم فاقضوا، لا نفسره بالمعنى الاصطلاح، فحينئذ تتركب الصلاة العبادة الواحدة مع الإمام الواحد بأن تكون أولها أداء وآخرها قضاء. فما أدركتم فصلوا أداء أو قضاء أداء، وما فاتكم الركعة الأولى وقمت فجئت بالركعة الأولى التي فاتتك مع الإمام فصارت رابعة لك، نسميها قضاء أو أداء. الحديث يقول وما فاتكم فقضوا، يعني فأتموا، وليس المراد عكس الصلاة كما قاله بعض المالكية بناء على تفسير قوله عليه الصلاة والسلام فقضوا بمعنى قضاء في الاصطلاح. إذا نقف مع هذه الأحكام التكليفية الخمسة والوضعية كالأداء والقضاء ونحوها، نقف منها موقفين: أولا معرفة معناها اللغوي ومعناها الاصطلاحي، ثم لا يتعجل الطالب والناظر في الكتاب والسنة بأنه كلما ورد لفظ من هذه الألفاظ فإذا به ينزلها عليه. قل له هذا من الخطأ ومن العجلة في تنزيل الأحكام على القواعد، وإنما لابد من التأني والنظر هل المراد بهذا المعنى هنا المعنى اللغوي أم الاصطلاحي. فإذا ثبتت قرينة بأن المراد به المعنى اللغوي حينئذ نقول يحمل عليه، وإلا فحمل على المعنى الاصطلاحي. ولذلك جاء حديث عائشة في القضاء: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قضاء ما المراد به، الاصطلاحي أو اللغوي؟ الاصطلاحي، ولا إشكال في هذا. هذا يدل على ماذا؟ على أن لفظ القضاء استعمل مرادا به المعنى اللغوي في قوله فقضوا، إن صحت الرواية، الشيخ الألباني حكم عليها بالشذوذ فيه ضعيفة بداود، فقضوا حينئذ نقول هذا يحمل على المعنى اللغوي. كنا نؤمر بقضاء الصلاة بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، نقول يحمل على المعنى الاصطلاحي. إذن معرفة المعنى اللغوي في بيان الأحكام التكليفية هذا مهم لطالب العلم. فالوجوب يرد بمعنى الثبوت وبمعنى، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك موجباتي رحمتك، يعني الكلمات المثبتة للرحمة، ويأتي بمعنى السقوط واللزوم. وأما في الشرع أو في الاصطلاح في عرف الفقهاء والأصوليين فهو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، بحيث رتب العقاب على تركه، يعني لا يجوز للمكلف أن يتركه، فإذا تركه حينئذ وقع، فإذا تركه عمدا حينئذ وقع في الإثم، وقع في الإثم. وهذا المراد بقول الأصوليين جازما، بحيث لا يجوز له الترك بأن رتب العقاب على الترك، أو شيء تقول الواجب ما أمر به الشارع أمرا جازما. قال تجب الخمس في كل يوم وليلة. تجب الوجوب قد يكون وجوبا عينيا، وقد يكون وجوبا كفائيا، إذن كل منهما واجب. فالوجوب قدر مشترك، ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، قد يكون هذا الطلب متعلقا بكل عين، بكل شخص، لا ينوب فيه شخص عن شخص آخر. هذا ماذا يسمى؟ يسمى فرضا واجبا عينيا. لماذا سمي واجبا عينيا مأخوذا من العين والمراد بها الذات؟ لتعلقه بكل عين دون إجازة نيابة غيره عنه، سمي فرضا عينيا. وإن كان ما طلب الشارع فعله طلبا جازما لا يتعلق بكل عين، وإنما يتعلق بجماعة المسلمين، فحينئذ نقول هذا فرض كفاية، هذا واجب كفاية، بمعنى أنه إذا فعله البعض سقط عن الباقين، بشرط أن يكون هذا البعض كافيا في إسقاط الطلب، كصلاة الجنازة مثلا، نقول هذا واجب كفائي، بمعنى أن كل من علم لابد وأن يغسل هذا الميت، كل من علم بلغه الخبر لابد أن يغسل هذا الميت، ولابد أن يحمله إلى المقبرة، ولابد أن يقبره، ولابد قبل ذلك أن يصلي عليه. هكذا هل يجب على كل من علم بموت زيد وهو من المسلمين أن يصلي عليه؟ نقول لا، إذا فعله البعض ولو واحدا، والبعض يصدق على الواحد وما زال، فحينئذ نقول هذا حصلت به الكفاية فأجزأ وأسقط الطلب، ولا يسقط الطلب إلا بصلاة واحد عليه، لابد منه. فإذا لم يمكن مثلا حمله، إذا أمكن حمله إلى المقبرة وحمله رجل واحد أجزأ، إذا لم يتمكن إلا من رجلين، الرجل الواحد لا يجزي، لابد من، إذن ليس كل ما فعله البعض أسقط الطلب، بل لابد من قيد، وهو أن يكون هذا البعض كافيا في براءة الذمة. ومنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كذلك الدعوة إلى الله عز وجل، هذه كلها من فروض الكفايات، فإذا قام بها البعض، حينئذ لا نقول بلد كبير فإذا دعا فيه رجل واحد أو قاضي واحد أو أفتى مفتي واحد حينئذ سقط الطلب، لا، لابد من قدر معين وجودهم يزيل ذلك المنكر ويقيم ذلك المعروف وتقوم الدعوة عليه. إذن قوله تجب، ما المراد بالوجوب هنا؟ الوجوب العيني دون الكفاية، دون الكفاية. ثم الواجب قد يكون واجبا موسعا، وقد يكون واجبا مضيقا. ما معنى الواجب المضيق؟ كاسمه مضيق، ضيق على المكلف، بحيث لا يسع الوقت الذي قدر له ذلك الوقت لذلك العمل إلا مقدار ما أمر به، لا يسع غيره من جنسه. مثل ماذا؟ صوم رمضان، أمر المكلف بصوم 30 يوم أو شهر رمضان، قد يكون 30 يوم، فحينئذ هل يستطيع أن يصوم غير صوم رمضان؟ لا يستطيع، مضيق، لأن الوقت محدود له من جهة الأيام ومن جهة الوقت في اليوم نفسه، فاليوم نفسه لا يسع إلا صوم يوم واحد من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا أول يوم عن رمضان، هل يستطيع أن يصوم يوم كفارة معه؟ ها؟ قال نصوم إلى الظهر مثلا وبعد الظهر أكم إلى المغرب، ما يصح. لماذا؟ لأنه لابد من يوم تام، وهذا إنما يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فحينئذ الكفارة إذا أراد صومها وقتها وقت صيام شهر رمضان، فلا يسع إلا صوم واحد، نقول هذا واجب مضيق. والواجب الموسع ها هو ما واسع المأمور به ها وزيادة من جنسه، لابد من هذا القيد. كيف من جنسه؟ مثل الصلوات الخمس، صلاة الظهر من الساعة 12:30 إلى الساعة 4، 4 ركعات، كم تسع هذه الأربع ركعات؟ كم من الدقائق؟ 10 دقائق إلى ربع ساعة. إذن لو صلى الساعة الواحدة إلى الساعة 1:15 نقول أسقط الطلب. من 1:15 إلى 4 هل هو وقت لصلاة الظهر؟ قل نعم، فيسع الصلاة صلاة الظهر وما كان من جنسها وهو الصلاة، فحينئذ إذا أراد أن يصلي الظهر ثم يتنفل بجنس الصلاة إلى صلاة العصر نقول له ذلك، فجمع بين الصلاة مع اختلاف الحكمين، الأولى واجبة وهي صلاة الظهر، والثانية ها مستحب. هل يستطيع أن يصلي الظهر أداء والظهر قضاء؟ يستطيع أو لا يستطيع؟ يستطيع، صلى الظهر اليوم الأحد، صلى الظهر الساعة 2 تذكر أنه نسي صلاة ظهر الخميس، يستطيع أن يصلي أو لا؟ صلى الظهر، إذا صلى ظهر الأحد أداء وصلى ظهر الخميس قضاء. لو عليه يوم كامل يوم الخميس أغمي عليه على المذهب أنه يقضي الظهر والعصر والمغرب والعشاء فق بعد العشاء، فحينئذ لو أراد أن يقضي بعد صلاة الظهر هذا اليوم تلك الفرائض الخمس حينئذ نقول له ذلك، بل يجب تعين على الفور، هذا هو الأصل، فحينئذ قد جمع بين الأداء وقد جمع بين القضاء، فوسع الوقت صلاة الظهر المأمور بها في ذلك الوقت، ووسع غير صلاة الظهر من جنسها وهو الصلاة، وليس مرادهم أنه يسع الوقت الصلاة وغيرها من غير جنسها، ليس هذا المراد، لأن صوم رمضان يسع الصوم وغيره من غير جنسه، فله أن يصوم شهر رمضان، في أثناء الصيام يستطيع أن يجمع عدة واجبات منها الصلوات، ومنها لو أراد أن يعتمر، ومنها قراءته، فجمع بين الصيام وبين غيره من العبادات ولكن ليست من جنس الصيام. إذا ما مراد المصنف هنا تجب قلنا وجوب العينية، ثم هل من جهة الزمن هل هو وجوب موسع أو وجوب مضيق؟ موسع، لماذا؟ لأن الصلوات الخمس لها ابتداء ولها انتهاء وكلها موسعة كما سيأتي في محلها، لكن الأول متفق عليه والثاني مختلف فيه، يعني الواجب العيني في الصلوات الخمس محل إجماع، والواجب الموسع هذا قول جمهور أهل العلم من الفقهاء وأهل السنة. إذن تجب وجوبا عينيا لتعلقه بكل عين موسعا في كل يوم وليلة، خمس صلوات، خمس صلوات. هنا عبر المصنف بالوجوب ولم يقل افترض الله، بناء على ماذا؟ على الصحيح من قولين أصوليين أن الواجب والفرض مترادفان، والفرض والواجب ذو ترادف، ها؟ والفرض والواجب ذو ترادف، فحينئذ ما أطلق عليه أنه فرض يطلق عليه بأنه واجب، وما أطلق عليه بأنه واجب يطلق عليه بأنه فرض. وهل هذا محل اتفاق أو نزاع؟ محل نزاع. وما لنعمان إلى التخالف. أبو حنيفة رحمه الله فرق بين الفرض والواجب، فالواجب عنده ما ثبت بدليل ظني، والفرض ما ثبت بدليل قطعي. ما ثبت بدليل قطعي يعني الحكم يكون مقطوعا به من حيث الدلالة، والدليل ثابت قطعا من حيث الثبوت، لأن القسمة رباعية، قسمة رباعية. إذا كان الدليل ثابتا قطعا حينئذ الدلالة نوعان، إما أن تكون قطعية وإما أن تكون ظنية. وإذا كان الدليل ثابتا ظنا حينئذ الدلالة كذلك إما أن تكون قطعية أو ظنية، اثنين في اثنين بأربعة، فالقسمة رباعية. عند أبي حنيفة الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والصلوات الخمس ثبوتها بدليل قطعي أو ظني، بدليل قطعي. وقد أطلق المصنف هنا عليها بأنها واجبة، فحينئذ خالف أم وافق؟ نقول خالف أبا حنيفة. لماذا؟ لأن الواجب والفرض مترادفان عنده، وهذا هو الصواب، أن الفرض والواجب مترادفان. وهذا ينبني عليه ماذا؟ أن الواجب في نفسه هل هو في مرتبة واحدة أم لا؟ الواجبات، كل الواجبات في الشريعة، هل هي في مرتبة واحدة أم لا؟ نقول لا، هي متفاوتة، هي متفاوتة، متفاوتة من حيث الثبوت، لأن بعضها ثبت بدليل قطعي وبعضها ثبت بدليل ظني، ومتفاوتة من حيث الدلالة، فبعضها متفق عليه مجمع عليه وبعضها مختلف فيه، ولا يمكن أن يسوى بين ما ثبت قطعا بما ثبت ظنا، وكذلك لا يمكن أن يسوى، يعني يجعل في مرتبة واحدة، بين الواجب المتفق عليه والواجب المختلف فيه، وكذلك يقال في المحرم. ينبني على هذا ماذا؟ هل الثواب واحد أم لا؟ هل يتحد الثواب أم لا؟ قيل إن قيل بتفاوت الواجبات فحينئذ تفاوت الثواب، وإن لم يكن فلا يتفاوت الثواب. والصواب يقال بأن الفرض والواجب مترادفان، وأن الواجبات مختلفة ولها مراتب، والثواب مختلف كذلك باختلاف مراتب الواجبات، باختلاف مراتب الواجبات. عرفنا هذا؟ والفرض والواجب ذو ترادف، وما لنعمان إلى التخالف. تجب الخمس في كل يوم وليلة، ما دليل الوجوب؟ قال على كل مسلم مكلف كما سيأتي، بالكتاب والسنة والإجماع المعلوم من الدين بالضرورة، يعني إجماعا قطعيا، لأن نحتاج إلى معرفة هذا الحكم والنواجب، والواجب لابد أن يكون مستندا إلى دليل شرعي، لأنه حكم شرعي، وإذا قيل بأنه حكم شرعي حينئذ لابد أن يكون معتمدا على دليل شرعي صحيح، دليل شرعي صحيح من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة. قد يقول لك هذا حرام هذا واجب، والدليل قال الله تعالى في سورة البقرة، دليل صحيح أو لا؟ دليل صحيح، لكن تنظر في الاستدلال، ها؟ فإذا به استدلال لا يوافق عليه، لأن الاستنباط مبني على قواعد، قواعد هذا أيضا منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا موقوتا. إن الصلاة، أي صلاة؟ نحن نريد أن نستدل، هذا وجه الاستدلال ذكرناه يوم الخميس، بعض الإخوة اتصل فيه يقول أنت سبب لنا إحباط يوم الخميس، لا بد ربط أحكام الشرعية الأدلة بالقواعد العامة، حينئذ نقول إن الصلاة، نحن نقول تجب الصلاة الخمس، والله عز وجل قلنا الصلاة كل الصلوات، كيف نستدل على أن المراد من قوله جل وعلا الصلاة الصلاة الخمس؟ ما ذكر خمس هنا؟ هل يزيد على القرآن؟ هل نشرع شيء لم يأتي به الله؟ نقول قوله كتابا فعال بمعنى مفعول، مأخوذ من الكتب، ويطلق الكتب بجميع اشتقاقاته مرادفا للفرض والواجب. دليله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني فرض، كتب عليكم القصاص فرض، كتب عليكم القتال فرض، كتابا موقوتا الصلاة. إذن نحمله على الاصطلاح والحقيقة الشرعية فنقول كتابا أي مفروضا، لأن الكتب والمكتوب يرد بمعنى الفرض والواجب. صح الاستدلال أو لا؟ صح الاستدلال. إذن نستدل بشيئين من الآية أو على أمرين: كونها واجبة وكونها خمسة. كونها واجبة بقوله كتابا، وكونها خمسا من أين؟ ها؟ للعهد. إذا قيل إن الصلاة ثم قال كتابا، هل عندنا صلوات مكتوبات مفروضات مؤقتة بوقت ابتداء وانتهاء غير الخمس؟ لا، بدليل بدليل السنة. ذكرنا أن أكثر أدلة، أن أكثر الأحكام الشرعية مستندها أدلة مركبة، قل أن تجد، هذا قليل بالنسبة للأدلة المركبة، أن تجد نصا واحدا من كتاب يدل على مسألة عن الحكم الشرعي دون أن تضم إليه آية أخرى أو إجماع أو قياس أو نص نبوي. وهنا إن الصلاة المراد بها الصلاة الخمس بدليل: فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. يصبح مقيدا أم لا؟ يصبح مقيدا. إذن الآية مع الحديث نستدل بهما على أن الصلوات الخمس مفروضات، كتابا أي مفروضا بمعنى مكتوب، والمفروض بمعنى الواجب على ما ذكره المصنف، موقوتا يعني مؤقتة بوقت له ابتداء وله انتهاء. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. وقال في غير موضع: وأقيموا الصلاة، أمر بها، والأمر يقتضي الوجوب، ليقيموا الصلاة، اللام هذه للأمر، والأمر يقتضي الوجوب. وقال عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن: أخبرهم، يعني بعدما يقول لا إله إلا الله، فأولا رتب لهم وأرسلهم لمن؟ إلى مسلمين أو إلى كفار؟ إلى كفار. كفار أصليون، أصليون يعني لا مرتدين. قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإن الفاء هذه للتفريع والترتيب، فإن هم أطاعوك لذلك فأخبرهم، أو قال فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليل. إذن هذا الحديث رتب ماذا؟ رتب مقام الدعوة، دعوة من؟ دعوة الكفار الأصليين، يدعون أولا إلى الشهادتين، ثم بعد ذلك يبين لهم لوازم ومقتضيات الشهادتين، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. هذا معنى الإسلام. خمس صلوات في اليوم والليلة، وقال فرضت الصلاة، وقال بني الإسلام على خمس، وذكر الصلاة بعد الشهادتين. وقال نافع بن الأزرق لابن عباس: هل تجد الصلوات الخمس في القرآن؟ قال: نعم. الصلاة الخمس هل موجودة في القرآن؟ قال: نعم. جاء أمر الصلاة في القرآن مبهما، أو نعبر بتعبير أصولي مجملا: أقيموا الصلاة، ليقيموا الصلاة. هذا اللفظ مجمل أو مبين؟ نقول مجمل. مبين من حيث الاسم، لأنه علم على تلك الأقوال والأفعال المعلومة بالمشاهدة، فحينئذ صار ماذا؟ صار علما، فإذا أطلق صرف إلى ذلك المراد. طيب هل بينه الله عز وجل ابتداء وانتهاء مفتتح بتكبير مختتم بالتسليم؟ جواب لا. هذا يسمى ماذا؟ يسمى مجملا. حينئذ كل ما جاء من السنة يكون بيانا لهذا النص. وأقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة. قال نافع بن الأزرق لابن عباس: هل ترد الصلوات الخمسة في القرآن؟ قال: نعم. ثم قرأ: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض، وعشيا وحين تظهرون. وحكى إجماع الأمة على أن الصلوات الخمس فرض عين على كل مسلم مكلف في كل يوم وليلة غير واحد من أهل العلم. وقال ابن رشد: لا يرده إلا كافر. يعني الإجماع هذا لا يعرف الصغير قبل كبير، وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة، يعني يسوي فيه الخاص والعام. بعض الأحكام تكون معلومة بالدين بالضرورة عند علماء ولا يعلمه العوام، هذا يسمى خاص. هذا إذا أنكره العامي يبين له، فإن أصر كفر. وأما هذا فبمجرد إنكاره يكفر ولا نحتاج لإقامة حج. لو إنسان أنكر وجوب صلاة الفجر الآن وهو يعيش بين المسلمين مع وجود العلم وسائل دعوة، فحينئذ نقول هذا كافر مباشر، ما ننتظر إقامة حجة. لماذا؟ لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة مما يعلمه ويستوي في علمه العام والخاص. وأما إذا كان مقطوعا به عند الخاصة يعني العلماء ويجهله العوام، حينئذ لابد من إقامة الحجة. تجب على من؟ قال: على كل مسلم مكلف. بين محل الوجوب. ولذلك لو قال قائل: الصلوات معلومة من الدين بالضرورة، لماذا يبين حكمها يقول تجب؟ نعم، لماذا يبين حكمها يقول تجب؟ ولماذا عدل عن قوله فرض ولم يقل واجب، مع كون الحديث إن الله افترض عليهم فأعلمهم أخبرهم أن الله افترض عليهم، لماذا عدل إلى الوجوب؟ نقول: هو لم يرد أن يبين حكم الصلوات الخمس، لم يرد هذا، وإنما أراد أن يبين محل الحكم وهو المكلف، وهو المكلف. لذلك قال: تجب على كل مسلم مكلف. على كل هذا جار ومجرور متعلق بقوله تجب. إذن أفادنا بأنه لم يرد أن يبين لنا حكم الصلاة لأنها معلوم من الدين بالضرورة، وإنما أراد أن يبين لنا تجب على من؟ من هو الذي يقال بأن الصلوات الخمس واجبة عليه؟ قال: على كل مسلم. على هذه تفيد أو ظاهرة في الوجوب. على كل مسلم يعني على كل فرد من أفراد المتصف بهذا الوصف، وهو الإسلام مع التكليف. لابد من أمرين: إسلام وتكليف. مسلم على كل مسلم، كل هذا من صيغ العموم، كل يعني على كل فرد من أفراد المضاف إليه وهو المتصف بصفة الإسلام. مسلم مفعل مأخوذ من أسلم، فهو يسلم فهو مسلم اسم فاعل. والإسلام كما هو معلوم، ما هو الإسلام؟ الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. ومن هو المسلم؟ هذا الإسلام. ومن هو المسلم؟ لأن المسلم وصف للشخص، وذاك وصف للمعنى نفسه وهو الإسلام. من هو المسلم؟ هو من استسلم، أو نقول هو من أتى بالشهادتين. من أتى بالشهادتين يعني نطق بالشهادتين وعامل بمقتضاهما ولم يأتي بناقض. لابد من هذه القيود: من نطق بالشهادتين، أتى بالشهادتين، وعمل بمقتضى هاتين الشهادتين. لأن الشهادتين قلنا لها مقتضيات، لها شروط، لابد من العمل، ومنه الصلاة كما سيأتي أن من ترك الصلاة فهو كافر، حينئذ نعتبر ناقضا من نواقض لا إله إلا الله. ولم يأتي بناقض لأنه قد يثبت له الإسلام ثم يخرج منه، يمرق منه. بماذا؟ بناقض من نواقض الإسلام. طيب إذن هذا يصدق على من؟ يصدق على كل من أتى بالشهادتين وأقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت الحرام، صحيح؟ ها، أتى بالشهادتين وأقام الصلاة، ها، وصام وزكى وصام وحج، هذا هو المسلم. بني الإسلام على خمسة، ونحن قل أتى بالشهادتين وأتى بأركان الإسلام كلها، حينئذ نقول هذا ماذا؟ مسلم أو لا مسلم، كان من الإسلام. طيب هنا قال تجب على كل مسلم مصل أو لا؟ ها، هي قلنا مصل لزم منه الدور، صلاة تجب على المسلم المصلي، كذلك هو مصلي، فكيف نوجب عليه الصلاة؟ حصل الإسلام له بماذا؟ بالصلاة، فكيف نوجب عليه الصلاة؟ نقول ماذا؟ مراده بالإسلام هنا على وفق حديث معاذ: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا، صار مسلما. حكما أو حقيقة؟ حكما لا حقيقة. لماذا؟ لأن مجرد النطق بلا إله إلا الله لا يكفي في الخروج من ملة الكفر إلى ملة الإسلام، مجرد النطق لا، هذا قول مرجع، لابد من إضافة ماذا؟ العمل، وهو مبين في حديث معاذ بماذا؟ بالصلاة. فحينئذ من أتى بالشهادتين حكمنا عليه بأنه مسلم، ثم بعد ذلك نوجب عليه الصلاة، فإن قبل فهو المسلم الحق، وإن لم يقبل حينئذ حكمنا عليه بكونه مرتدا عن الإسلام، فينفذ فيه حكم المرتد. إذن على كل مسلم، نقول المراد بالمسلم هنا أخص من مطلق المسلم الكامل، لأن المسلم الكامل إنما جاء بالشهادتين وبأركان الإسلام كلها، وهنا المراد به من أتى بالشهادتين فقط وفقا على حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. على كل مسلم، إذن عرفنا ما المراد بالمسلم، مفهومه أن الكافر لا تجب عليه، صحيح؟ ما أنا شايفكم نشيطين اليوم، نقف ولا ها ولا الدرس صعب؟ مفهومه أن الكافر لا تجب عليه، لأن قوله مسلم هذا وصف، والوصف له مفهوم، صحيح أو لا؟ صحيح. إذن الكافر لا تجب عليه الصلاة، هذا صحيح أو لا؟ هذا كررناه مرارا، تجب عليه أو لا؟ هو يقول لا تجب. ها، قال تجب على كل مسلم، مفهومه أن الكافر لا تجب عليه، هذا مفهومه، ولذلك سيأتي: ولا تصح من كافر ولا كافر. نقول مراده هنا بالوجوب ليس شرطا، يعني ليس الإسلام شرطا في صحة الخطاب، ليس الإسلام هنا شرطا في صحة خطاب الكافر بالصلاة، وهذه يعنون لها عند الأصوليين حصول الشرط الشرعي، هل هو شرط في صحة التكليف أم لا؟ حصول الشرط الشرعي الذي هو الإسلام، هل هو شرط في صحة التكليف أم لا؟ الصواب لا، اختصارا الصواب لا، ليس بشرط. فحينئذ نقول الكافر بجميع ملله وأنواعه وأشخاصه مخاطب بكل حكم شرعي، بل هو مكلف، مكلف بماذا؟ بما دل عليه الخطاب وبما لا يصح إلا به، وهو الإسلام. ولذلك سبق معنا مرارا أن الأصوليين يقررون أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وعند الفقهاء دائما يقولون يشترط فيه الإسلام فلا تجب على كافر في الوضوء في الصلاة في الصيام إلى آخره. مرادهم إذا أردنا الجمع، مراد الفقهاء أنه لا يجب عليه أداء، وهذا محل وفاق. يعني إذا قيل أقيم الصلاة، أقيم الصلاة، هذا يشمل الكافر والمسلم، هو مخاطب، المسلم مخاطب بالصلاة والكافر كذلك مخاطب بالصلاة. إذا دخل وقت الصلاة نقول قال تعالى وأقيموا الصلاة قوموا صلوا، الجميع كفار والمسلمين. الكافر يشترط له لصحة الصلاة الإسلام، فهو شرط لصحة المطلوب لا شرط لصحة الطلب. الإسلام شرط لصحة المطلوب لا شرط لصحة الطلب. المسلم عليه أن يتوضأ فقط، فحينئذ الوضوء شرط أولي لصحة المطلوب وهو الصلاة، ولا يشترط له الإسلام لأنه حاصل، وتحصيل الحاصل لا يؤمر به، بل لابد أن يكون الشيء معدوما. واضح هذا؟ إذا مراد الفقهاء بكونه يجب على المسلم دون الكافر أداء، لا نأمره أن يؤديها الآن فنقول له أنت مباشرة قم توضأ فصلي، بل نأمره بالصلاة وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام. ولذلك مر معنا والكافرون في الخطاب دخلوا في سائر فروع للشريعة وفي الذي بدونه ممنوع وذلك الإسلام، فالفروع تصحيحها بدونه ممنوع. إذن هل حصول الشرط الشرعي شرط في صحة التكليف أم لا؟ نقول الصواب لا، لا يشترط أن يكون مسلما، بل يتوجه الخطاب الشرعي كتابا وسنة إلى العموم مطلقا سواء كانوا كفار أو مسلمين. قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ولفظ الناس هذا يشمل ماذا؟ كافر والمسلم. وقال يا بني آدم، وهذا يشمل الكافر والمسلم. وقال وأقيموا، الواو هذه تصدق على الكافر والمسلم كذلك. وقال يا عبادي فاتقون، عبادي هذا يشمل العبودية كونية والعبودية الشرعية، فيشمل النوعين. إذن ثم ألفاظ في الشرع علق عليها الحكم الشرعي وهي عامة، والأصل في العام أنه يبقى على عمومه. حينئذ نقول الكافر مخاطب بماذا؟ بفروع الشريعة مطلقة، مخاطب بالأوامر ومخاطب بالمنهيات، بالأوامر فعلا وبالمنهيات تركا واجتنابا. ففي الدنيا لا يطالب بها في وقتها ولا يؤمر بقضاء الواجبات بعد إسلامه، وسيأتي في كلام الشارع. إذا ما الفائدة إذا قلنا أنه لا يخاطب بها، أنه مخاطب بها ثم لا يؤمر بها في وقتها، ثم إذا أسلم لا يقال له صل كل الصلوات التي مضت؟ نقول ما الفائدة؟ الفائدة في الآخرة، فائدة في الآخرة، وسيأتي مزيد بيان. على كل مسلم إذا مفهومه أن الكافر لا تجب عليه أي أداء، فلا نلزمه حال كفره بأن يصلي، وإنما نأمره بالإسلام وبعد ذلك له أن يصلي. مكلف، هذا الشرط الثاني الذي ذكره المصنف، مكلف هذا اسم مفعول من كلف، يكلف فهو مكلف، مشتق من التكليف، والتكليف هو إلزام ما فيه مشقة، هذا معناه في اللغة. وأما في الاصطلاح فهو إلزام مقتضى خطاب الشرع، إلزام مقتضى خطاب الشرع. فهذا يشمل ماذا؟ يشمل الأحكام التكليفية كلها، الواجب والمحرم والمندوب والمكروه والإباحة على قول أهل العلم. والتكليف يتضمن شيئين، إذا قيل مكلف معناه لابد أن يستوي فيه أمران، الأول البلوغ والثاني العقل، لابد أن يكون بالغا عاقلا. فإذا قيل مسلم مكلف معناه أن يكون بالغا عاقلا، وهذا شرط في ماذا؟ في المحكوم به أو المحكوم عليه، الثاني محكوم عليه. إذن يشترط في المحل الذي يكون قابلا للفعل المحكوم فيه يشترط فيه أمران: أن يكون بالغا وأن يكون عاقلا. بعضهم يعبر عن البلوغ بفهم الخطاب، هذا أدق، فيشترط فيه أمران: العقل وفهم الخطاب. فهم الخطاب، لأنه قد يكون معه العقل ويفهم الخطاب فاجتمع فيه الأمران فهو مكلف، وقد يكون معه العقل ولا يفهم الخطاب فارتفع عنه التكليف. إذن قد يوجد الثاني دون الأول، يوجد فهم الخطاب دون العقل، ولا يوجد العقل دون فهم الخطاب. ما الدليل على اشتراط هذين الأمرين؟ قالوا إن الشرع إنما أراد ماذا؟ أراد من المكلف فعل المأمور به، وهذا المأمور به إنما يفعله على جهة الطاعة والامتثال. ومن شرط صحة الطاعة والامتثال والقرب إلى الله تعالى القصد، إذ القصد شرط في النية، لا نية بدون قصد، والنية شرط في صحة العمل، فلا عمل بدون نية، إنما الأعمال بالنيات. فلما انتفى القصد انتفت النية فانتفى العمل. إذن لا يتصور أن يوجد عمل من مجنون ولا ممن لا يفهم الخطاب. واضح هذا أو ليس بواضح؟ نقول يشترط في المحكوم عليه شرطان: العقل وفهم الخطاب، لأن التكليف خطاب، وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال، هذا يستحيل، هكذا قرره ابن قدامة في الروضة. ولأن المكلف به مطلوب حصوله من المكلف طاعة امتثالا، لأنه مأمور، والمأمور يجب أن يقصد إيقاع المأمور به على سبيل الطاعة والامتثال والقصد إلى ذلك. وإنما يتصور بعد الفهم، لأن من لا فهم له لا يقال له افهم. صبي صغير ما يعرف صلاة ولا يعرف حج، ما تقول له افهم معنى قوله تعالى أقيموا الصلاة، ولا إذا شرحت له الصلاة وبينت قد لا يدرك معناها ولا يتصور فروضها ولا واجباتها ولا شروطها، حينئذ لا يقال له افهم. والمراد بالعقل آلة التمييز والإدراك، والفهم إدراك معنى الكلام. أرادوا بالعقل إخراج المجنون، فالمجنون لا يكلف للمعنى الذي ذكرناه وللنص رفع القلم عن ثلاث، وذكر منهم المجنون حتى يفيق. ولا تكليف لصبي دون البلوغ للنص وللمعنى الذي ذكرناه، للنص وللمعنى الذي ذكرناه. إذن على كل مسلم مكلف مراد به أن يكون بالغا عاقلا. فيشترط العقل للإجماع على أن الصلاة وغيرها من الأحكام التكليفية لا تجب على المجنون، وللحديث الذي ذكرناه. فمن لا يكون عاقلا لا يتوجه إليه خطاب الشرع ما دام غير عاقل، فلا يجب عليه فعل الصلاة. فجعل العقل شرطا للوجوب صحيح، جعل العقل شرطا للوجوب صحيح، بل هو مجمع عليه. وأما البلوغ فهو شرط للوجوب أيضا للأدلة الدالة على رفع حكم التكليف عن الصبيان وللإجماع، هذا مجمع عليه، وإن كان في إطلاق الإجماع فيه نظر من حيث العموم. الصبي غير المميز هذا مجمع عليه، وأما الصبي المميز فهذا محل خلاف بين الأصولية. وأما جعل الإسلام شرطا للوجوب فهذا محل نظر على ما ذكرناه سابقا، أن الصلاة لا تجب عليه، لا يخاطب كافر بالصلاة إلا وهو مسلم، نقول هذا فيه نظر ليس بصحيح، يعني جعله شرطا للوجوب ليس بصحيح. لماذا؟ لأن شرط الوجوب ضابطه أنه سبب التكليف، شرط الوجوب من إضافة السبب إلى مسبب، يعني شرط الوجوب سببه وجود ذلك الشرط. فحينئذ نقول دخول وقت الظهر سبب لأي شيء؟ لإيجاب صلاة الظهر على المكلف. هل يطالب العبد بتحصيل هذا الشرط؟ لا يطالب. يطالب أو لا يطالب؟ لا يطالب. الحولان للزكاة يطالب؟ لا يطالب. النصاب لا يطالب. إذن هذه أسباب وجوبه، سبب الوجوب لا يطالب العبد بتحصيله، وأما شرط الصحة وشرط الوجوب شرط الصحة فهذا نقول يطالب بتحصيله أو لا يطالب بتحصيله. والإسلام شرط وجوب أم شرط صحة؟ شرط صحة. لماذا؟ لأننا لو قلنا بأنه شرط وجوب حينئذ لا يطالب بتحصيله فيبقى على كفره ولا يسعى إلى الدخول في الإسلام. وأما البلوغ والعقل هل هو شرط وجوب أو شرط صحة؟ شرط وجوب. إذن فرق بين الإسلام والتكليف. الإسلام هذا نقول شرط صحة، وهذا الذي يعبر عنه الأصوليون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأما البلوغ والعقل فهذا شرط وجوب. هل يجب تحصيله بوجوب ذلك الواجب؟ نقول لا، يعني لا يجب تحصيل البلوغ ليجب ماذا؟ الوضوء أو ليجب الصلاة نحو ذلك. حينئذ نقول لا يسعى لتحصيل هذا بل ليس في قدرته أصلا. فظهر الفرق بين الشرطين. وأما جعل الإسلام شرطا للوجوب فمخالف لما تقرر أن الكفار مخاطبون بالشرعيات، فالإسلام شرط للصحة أي لا تصح الصلاة إلا من مسلم، ويجب على من لم يكن مسلما تحصيل هذا الشرط بالإسلام. تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب، شرط الوجوب ما به نكلف وعدم الطلب فيه يعرف، ما به نكلف يعني ما بسببه يحصل التكليف، وعدم الطلب فيه يعرف يعني لا يطلب الشارع من المكلف تحصيله، كالنقاب بالنسبة للمرأة ودخول الوقت بالنسبة للصلوات. لا يطالب المسلم بأن يسعى لأن يزيل الشمس من أجل أن يصلي الظهر، كذلك الإسلام هنا نقول هذا إذا أردنا أن نطبق بأن عليه بأنه شرط وجوب نقول هذا يدل على بطلان كون الإسلام شرطا لوجوب الصلاة، بل الصواب أنه شرط للصحة. على كل مسلم مكلف قال في المبدع بغير خلاف، أي بالغ عاقل ذكر أو أنثى أو خنثى حر أو عبد أو مبعض، لأن قوله كل هذا يعم كل من اتصف بصفة الإسلام وهو مكلف. وسيأتي الاحتراز عن المجنون والاحتراز عن الصبي، لأن كل منهما يتعلق به أحكام من حيث الوجوب ومن حيث الصحة، لأنه إذا لم يجب لا يلزم منه انتفاء الصحة، لأنه قد يرتفع الوجوب فيقال بأن الصلاة ليست واجبة على الصبي وهذا لا يلزم منه أنها ليست صحيحة، وقد يكون انتفاء الوجوب دليل عن انتفاء الصحة. حينئذ لو صلى الكافر نقول صلاته باطلة، صلاته باطلة لا تصح. لماذا؟ لانتفاء شرط الصحة وهو الإسلام. فإن صلى الصبي المميز بأداء الشروط مقتضية للصحة حينئذ حكمنا على صلاته بأنها صحيحة، هل تجب عليه؟ نقول لا. إذن عدم الوجوب لا يلزم منه عدم الصحة، وسيأتي هذا في محله. لا حائضا ونفسا، لا حائضا أو إلا حائضا ونفسا يجوز فيه الوجهان. لا حائضا يعني لا تلزم الصلاة صلوات الخمس حائضا يعني لا تجب، ونفساء لماذا؟ الإراد، لأنه يلد الحائض مسلمة مكلفة والنفساء مسلمة مكلفة، فالأصل ماذا؟ الأصل الوجوب. فحينئذ نحتاج إلى دليل إلى إسقاط الوجوب عن الحائض والنفساء. فأجمع أهل العلم على أن الحائض والنفساء لا تلزمهما الصلوات الخمس ولا غيرها، دليل الإجماع. وجاء نص أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، فدل على أن الحائض لا تصوم ولا تصلي. والنفساء بالإجماع في معنى الحائض، فكل ما ثبت من أحكام للحائض فهو من شأن النفساء والعكس بالعكس، هذا دليل على عدم الوجوب. طيب هل يلزم من ذلك القضاء أم لا؟ إذا قيل بأنه لم يجب هل يلزم منه انتفاء القضاء أم لا؟ يلزم ولا يلزم؟ لا يلزم. إذا قيل عدم الوجوب لا يجب، لا تجب الصلوات الخمس على الحائض والنفساء، لا يلزم منه أن ينتفي القضاء، والصواب أنه يلزم، لأنه لا قضاء إلا بعد استقرار الوجوب. ثم إذا استقر الوجوب أيضا لا نلزم بالقضاء مطلقا، بل لابد من دليل منفصل، والأمر لا يستلزم القضاء بل هو بالأمر الجديد جاء، لابد من دليل جديد يدل على أن الصلاة أو الصلوات في الزمن الثاني الذي هو محل للقضاء مساويا في المصلحة للزمن الأول الذي يكون أداء للصلوات، وهذا منتفي نصا. كنا نؤمر بقضاء الصوم، هذا دليل على أن الصوم، آية الصوم كتب عليكم الصيام لا تستلزم القضاء، لأنها لو استلزمت القضاء لما قالت كنا نؤمر بأمر جديد، مع قوله وأقيموا الصلاة نقول هذه مثلها لا تستلزم القضاء بل لابد من أمر جديد، نقلت النفي والنفي دليل كما أن الإثبات دليل. ولا نؤمر بقضاء الصلاة، كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، خوارج يقولون بقضاء الصلاة ولا يعتد به، فحينئذ نقول لابد من دليل جديد، لابد من دليل جديد. لا حائض ونفساء فلا تجب عليهما، سقط الوجوب من أصله، سقط الوجوب من أصله. قال في الإفصاح وأجمعوا أن الله سبحانه وتعالى فرضها على كل مسلم بالغ عاقل، وعلى كل مسلمة بالغة عاقلة خالية من حيض أو نفاس، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم. إذن لا حائضا يعني لا تلزم الصلوات الخمس، حائضا، حائضا مفعول به لفعل محذوف، ونفساء معطوف عليه، إلا حائضا بالنصب تجب على كل مسلم ويشمل الحائض، مسلم مسلم وحيد. قال على كل مسلم، هل يشمل الحائض أو لا؟ يشمل الحائض، لأن مسلم في ترتب الأحكام الشرعية يشمل النساء، أما لغة فلا، في اللغة مسلم هذا خاص بالذكور، وأما إذا أريد الإناث فلا بد من زيادة تاء تأنيث، تاء التأنيث هذه ما جاء بها إلا لدلالة على معنى مغاير لمعنى مسلم دون التاء. حينئذ إذا جاء في الشرع لفظ الذكور شمل الإناث، وإذا جاء لفظ الإناث الأصل فيه أنه يختص بالإناث، الأصل فيه أنه يختص به، وأما في اللغة فلا، على كل مسلم لما كان المراد هنا بيان محل الحكم الشرعي وهو الوجوب العيني الموسع للصلوات الخمس، حينئذ عامله معاملة المسلم في الشرع، فأدخل فيه الحائض المسلمة مطلقا واستثنى منه الحائض، فقال إلا حائضا استثناء من قوله كل مسلم، ونفسا يكون معطوفا عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.